ومنها ما يبلغ دون ذلك. وعرض علي عمر وعرض علي عمر وعليه قميص افتره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. أما شهادته له بالعلم فعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم شربت يعني من اللبن حتى أنظر إلى الريق يجري في ظهري أو في أظهاري، ثم ناولت عمر فقالوا: يا رسول الله فما أولته؟ قال: العلم. وكذلك بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وأنه يموت شهيدا. ففي حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: إذن له وبشره بالجنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذن له وبشره بالجنة. وقد عده صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة. ولما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل فضربه برجله وقال: اثبت وقعد، أما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. رواه البخاري. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت شهيدا. وكان عمر رضي الله عنه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمرو بن العاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. ثم عدد رجالا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أنه كان ينزع من بئر، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، أي دلوا أو دلوين. قال: ثم أخذ ابن الخطاب من يد أبي بكر من يد أبي بكر فاستحالت في يده ربا. فلم أرى عبريا من الناس يثني فليا، أي لم أرى صاحب عمل يعمل مثل عمله، حتى ضرب الناس بعطن. ولقد صدق الله ورسوله الرؤيا فتولى الخلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه، وقوي سلطان الإسلام وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد الشام والعراق ومصر وفارس، وكان قائما بالعدل في الرعية مهتما بشأنهم وقافا عند كتاب الله، ممتثلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، محتديا حذو صاحبيه، لا يحاكي في دين الله أحدا، لا قريبا ولا صديقا. الناس عنده سواء، ويروى عنه أنه كان إذا نهى عن شيء جمع أهله فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإنهم لينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والله لا أجد أحدا منكم فعل ما نهيت عنه إلا ضاعفت عليه العقوبة. وكان يقوم في الناس في مواسم الحج فيقول: إني لا أبعث عليكم عمالي ليضربوا جلودكم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم ويحكموا فيكم بسنة نبيكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إليه. وهكذا كان قائما بالعدل إلى أن قتل شهيدا قتله أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، إذ طعنه وهو يصلي بالناس فمات شهيدا. عن الأسود بن مخرمة رضي الله عنه قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم قاربته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم قاربته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقهم وهم عنك راضون. ولما وضع عمر على سريره رضي الله عنه جعل الناس يثنون عليه ويدعون له، ولما رآه علي رضي الله عنه ترحم عليه وقال: أن ألقى الله بمثل عمله منك وعلم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبك وذاك أني كنت أكثر ما أسمع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت أرجو أن يجعلك الله معهما متفق عليه. ثم دفن رضي الله عنه مع صاحبيه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته وأن يعيننا على اقتفاء آثارهم وعلى حبهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. عباد الله، فإن من الحقوق الواجبة على المسلمين أن يحبوا أهل الإيمان وأولياء الله، على رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوالونهم ويتبرعون ممن يخالفهم ويقدح فيهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. رواه البخاري. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرع من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يقول الإمام يحيى بن معين رحمه الله: كل من يشتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأحبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة الخلفاء الراشدون، تحشروا معهم. فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. يقول أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبهم وأن نحشر معهم. اللهم إنا نسألك حبهم وأن نحشر معهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يلعنهم ويسبهم. اللهم أذلهم في الدنيا والعنهم في الآخرة. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.